نيران البدر. الله صلاة الله تغشى يا ساقي الحوض يوم النشر. الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر. الله وحجة صلاة الله تغشى يا ساقي الحوض يوم النشر. الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر. الله على عيني على رسيك يمي في تأخذم لك. الله وحبك في وصاك قلبي وقلبي صار مبلوك لك. الله صلاة الله تغشى يا ساقي الحوض يوم النشر. الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر. الله صلاة الله تغشى يا ساقي الحوض يوم النشر. الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر. الله تهانينا تهانينا إلى الغالي تهانينا. الله لقد جئنا مجيبين مهنينا. الله صلاة الله تغشى يا ساقي الحوض يوم النشر. الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر. الله تهاني صلاة الله تغشى يا ساقي الحوض يوم النشر. الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر. الله حبيب القلب يا طه فؤادي صار لك مرعى. الله وليتك يا حبيب يثرب أو بصنع. الله صلاة الله تغشى يا ساقي الحوض يوم النشر. الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر. صاحب العالمين مرحبا بضيفك مرحبا بضيفك والوفد الكريم على أرضو البطولة والأمجاد والكرم. يا رب صل على من حال في الحرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم. صف لنا الدهر والأيام قد تسمت. الله وحقق الله في الدنيا أمانينا. يا رب صل على من حال في الحرم الله محمد يصب المخصوص بالكرم. والسعد قد تم والعقبى لكم سلفا. الله وتنوهن الذي أمسى يهنينا. يا رب صل على من حال في الحرم. الله محمد المصطفى المخصوص بالكرم. لو تعلم الدر من قد زارها فرحت. الله واستبشرت ثم باست ناضعا القدم. يا رب صل على من حال في الحرم. الله محمد المصطفى المخصوص بالكرم. وأنشدت بلسان الحال قائلة. الله أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. يا رب صل على من حال في الحرم. الله محمد المصطفى المخصوص بالكرم. لو تعلم الداء واستبشرت ثم باست موضع القدم. وأنشدت بلسان الحال قائلة. أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. يا رب صل على من حال في الحرم. الله محمد المصطفى المخصوص بالكرم. محمد المصطفى المخصوص بالكرم. محمد المصطفى المخصوص بالكرم. محمد المصطفى المخصوص بالكرم. محمد المصطفى المخصوص بالكرم. محمد المصطفى المخصوص بالكرم. محمد المصطفى